إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله باب سيد الاستغفار. نعم، توقفنا عند حديث شداد بن أوس. قرأه هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وحدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نعم، قال: حدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أي أن هذه الصيغة المذكورة في الاستغفار هي المقدمة على غيرها من الصيغ، فالاستغفار يكون بصيغ منها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. هذه صيغة من صيغ الاستغفار. وأفضل صيغ الاستغفار وسيدها والمقدم أي المقدم عليها وهو مقدم عليها باعتبار أن لهذه الصيغة شأنا ومكانة، هو هذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم، بل نص عليه هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول. يعني أفضل صيغ الاستغفار هي هذه الصيغة التي يذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا التوحيد. فانظر إلى جمال هذه الصيغة، صيغة الاستغفار، بما بدأت. بدأت بتوحيد الله عز وجل، يبدأ الإنسان بتوحيد الله جل وعلا بالنوعين: بالتوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي قال: اللهم أنت ربي، الإقرار بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى، والرب هو الرازق والرزاق والمالك والمحيي والمميت والخالق سبحانه وتعالى، هذا الاعتراف والإقرار بأن الله جل وعلا هو الرب. قال: اللهم أنت ربي، وهذا الذي قلت هو التوحيد العلمي، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: لا إله إلا أنت، هذا التوحيد العملي، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، فعبادتي كلها لك. لما تقول لا إله إلا الله بمعنى أن العبادة التي تتقرب بها تكون كلها لله جل وعلا، لا معبود، لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. والله عز وجل، وقوله هنا خلقتني، يعني هو يعترف بأن الله جل وعلا هو الذي خلقه، والله جل وعلا قد خلقنا لهاتين الغايتين السابقتين، خلقنا للتوحيد العلمي والتوحيد العملي، لاعتراف بربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك لإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأتي كثيرا النصوص في القرآن، والله جل وعلا يقرن بين هذين النوعين، بين هذين التوحيدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه لا إله إلا الله، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه المتعلقة بالتوحيد العلمي والاعتراف بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى. فتقول في سيد الاستغفار، تبتدئه بتوحيد الله عز وجل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، هذا الاعتراف بأن الله جل وعلا هو الذي خلقك. قال: خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك يعني معبد لك، أنا معبد لك، فأنت عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، فتعترف بذلك وتقول وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على عهدك ووعدك، أي أنت على ما عاهدت الله جل وعلا عليه، وعلى ما وعدت الله سبحانه وتعالى عليه. نحن نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فالإنسان ينبغي أن يكون على هذا العهد، أن يكون على هذا العهد، إياك نعبد وإياك نستعين. فقولك هنا في سيد الاستغفار وأنا على عهدك، يعني أنا يا الله على ما عاهدتك عليه، والذي عاهدت الله جل وعلا عليه أن تخلص العبادة له سبحانه وتعالى وحده، وأنا على ما وعدتك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك، فأنت على ما عاهدت الله عليه من إخلاص العبادة له والقيام بطاعته، وأنت على ما وعدته من امتثال أمره وامتثال شرعه سبحانه وتعالى. فتقول إياك نعبد وإياك نستعين وتقرأ هذه الآية العظيمة، ومن ثم تحرص على الوفاء بهذا العهد وهذا الوعد العظيم، فتقول في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك، على ما عاهدت الله جل وعلا عليه من أنك تطيعه سبحانه وتخلص العبادة له، ولما وعدته من أن تمتثل أمره حيث أمرك وتنزجر عما نهاك عنه، وأن تمتثل شرعه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا يتعلق بالأوامر، فأنت على ما وعدت الله جل وعلا عليه من امتثال أمره، لكن امتثال الأمر الذي أمر الله جل وعلا به يكون على حسب الاستطاعة، لأن هذا من يسر الشريعة وسماحتها، الله جل وعلا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن النفس إذا لم تستطع أن تمتثل أمرا لم تستطع ذلك فإنه يسقط عنها. ولهذا الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي، وما أمرتكم به الأوامر التي أمر بها رسول الله ولا أمر الله جل وعلا بكتابها فإن الواجب أن نمتثله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قيدها بالاستطاعة. صلي قائما، يجب أن نصلي قياما في صلاة الفريضة، طيب إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، هذا أمر، نحن مأمورون بأن نصلي قياما، وقوموا لله قانتين، لكن ما يستطيع أن يصلي قائما، ضعيف، كبير، مريض، مقطوع الرجل، مكسور الرجل، نحو ذلك، فإنه يصلي على حاله جالسا مضطجعا، ويسقط عنه هذا الأمر لأنه لا يستطيعه، وهذا من سماحة الشريعة. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، تعوذ بالله جل وعلا من شر ما صنعت من الآثام والخطايا وغيرها. قال أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، أبوء لك، أبوء يعني أعترف وأقر، أعترف وأقر لك بنعمتك علي، الاعتراف بنعمة الله عز وجل. وقوله بنعمتك ذكر نعمة هي مفردة مضافة، فتعم كل نعمة، المفرد المضاف يعم عند الأصوليين، فيعم كل نعمة، أعظمها نعمة الهداية للإسلام، نعمة الصحة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الأولاد، وغيرها من النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا لا تعد ولا تحصى. فأنت تعترف بنعم الله عز وجل عليك، أبوء لك بنعمتك، يعني أعترف وأقر بما أنعمت به علي من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بذنبي يعني أقر لك بذنبي بأني مذنب وبأني قد وقعت في المعصية وبأني قد أخطأت، وهذا كما يقول العلماء هو باب التوبة، هذا باب الاعتراف والإقرار بالوقوع في الخطأ، هذا باب التوبة. الإنسان إذا كان يرى نفسه مقصرا ويقول أنه وقعت في الذنب وقعت في المعصية، هذا يحتاج أن يجاهد نفسه على أن يحث على أن تتوب، لكن يا إخوة إنسان لا يبالي، يقع في المعصية وأصلا ما يرى نفسه أنه وقع في المعصية، فهذا كيف يتوب؟ لأنه هو نفسه ما يرى نفسه قد وقع في معصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعها؟ صاحب البدعة لماذا لا يتوب؟ لأن صاحب البدعة لا يعترف أنه واقع في خطأ، يرى بأنه بتلك البدعة يتقرب إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة ما تزيده إلا بعدا عن الله جل وعلا. ولهذا ما يحدث نفسه وتقارنه مثلا مع إنسان شاب يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر، وهذا صاحب البدعة أحدث في الدين ولا اتبع محدثا يتقرب به إلى الله عز وجل، ذاك الذي يتعاطى المخدرات يقول أنا مخطئ وأنا وقعت في هذا وسأل الله أن يعفو عني، ويحدث نفسه بالتوبة. أما صاحب البدعة فيقول إن يتقرب به إلى الله ما يحدث نفسه بأن يرجع عنها، ولهذا حجبت عنه التوبة. ولهذا في قوله هنا في سيد الاستغفار وأبوء لك بذنبي، هذا الاعتراف، تقر بذنبك وتعترف بأنك مذنب وقد وقعت في معصية الله عز وجل، وهذا هو بداية باب التوبة، هذا بداية باب التوبة. قال فاغفر لي، وهنا يأتي طلب المغفرة، هذا سيد الاستغفار فيه طلب المغفرة. انظر بماذا قدم، قدم بالتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، والاعتراف بأن الله هو الذي خلقك، وأنا عبدك أنت معبد له سبحانه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على ما عهدت الله عليه من إخلاص العبادة له وطاعته وامتثال أوامره ما استطعت إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما صنعت، وهذا فيه التجاء إلى الله جل وعلا من شر ما يصنع العبد من الخطايا والأثام وغيرها. أبوء لك بنعمتك، تعترف بنعم الله جل وعلا عليك الكثيرة والمتنوعة والتي لا تعد ولا تحصى. أبوء لك بذنبي، هذا الاعتراف بالذنب، وهذا باب التوبة، هذا منطلق التوبة، كون الإنسان يعترف بأنه واقع في الذنب يحتاج أن يجاهد نفسه ويحدثها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. ثم يأتي الطلب، طلب المغفرة، أن يغفر الله جل وعلا الذنوب، فيقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي يعني تسأل الله أن يغفر لك ذنبك، ثم ختمها بقوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى من ألتجئ؟ أنا عندي ذنوب ومعاصي وأرجو مغفرتها وسترها، إلى من ألتجئ؟ لا ألتجئ إلى أحد إلا إلى الله، لأنه لا يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه دعاء يحرص المسلم عليه في دبر كل صلاة، إذا صلى بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء من الجميل إنسان يحرص عليه في كل صلاة، إذا تشهد قبل أن يسلم بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا مثل الذي سيد الاستغفار، فيه الاعتراف بأنك قد ظلمت نفسك ووقعت في الذنب. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه ذنوبي لا يغفرها أحد إلا أنت، فلهذا تلتجئ إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، ما تلتجئ إلى غيره. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. شوف هذا الأمر العظيم هنا، فاغفر لي مغفرة من عندك، أنت تتفضل بها علي، ما وش هذه المغفرة لأني أتحصل عليها ولا أستحقها ولا بجدي ولا لا أبدا، وإنما تفضل من الله، المغفرة وتفضل من الله، أنت تلتجي له أن يغفر لك وهو يتفضل عليك بالمغفرة والتوبة سبحانه وتعالى. وإذاك تقول فاغفر لي مغفرة من عندك، وهنا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا يغفر الذنوب إلا الله. فهذا هو سيد الاستغفار، ومن الجميل الإنسان يحفظ هذا الدعاء ويلتزمه في كل يوم، في كل صباح وفي كل مساء، في الصباح مع أذكار الصباح وفي المساء مع أذكار المساء. لماذا تقوله في الصباح والمساء؟ ما الذي يدل على هذا؟ تتمة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، قبل أن يمسي، قبل أن يدخل الليل، قال صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة. وقوله فمن قالها من النهار، وجاء في الحديث أن يقولها إذا أصبح، يقولها إذا أصبح، يعني يصبح الإنسان صلي الفجر وتذكر الله جل وعلا بعد الصلاة واشرع في أذكار الصباح، ومنها هذا الدعاء لا تغفل عنه، سيد الاستغفار في مطلع يومك، فإنك إن مت قبل أن تمسي دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل في أذكار المساء، إذا قالها في أذكار المساء بعد غروب الشمس، قال: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذه فضيلة سيد الاستغفار، تستغفر الله جل وعلا. لكن الشيء الذي يؤكد عليه، كنت ختمت به الدرس السابق، تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها. موقنا بها يعني بلا شك. أنت لما تقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنك تعلم بيقينا بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. التجاؤك إلى الله جل وعلا يغفر لك، والكلام الذي تقوله في الأول مفتتح به هذا الدعاء العظيم من التوحيد: اللهم أنت ربي، بلا شك موقن بأنه هو الرب سبحانه، لا إله إلا أنت، موقن بإلهيته بإلهيته سبحانه وتعالى، وبأنه هو الذي خلقك، وأنك معبد له، وأنك حقيقة تقول أنك على عهده ووعده، على ما عهدت الله عليه وما وعدت الله عليه سبحانه وتعالى. فكل هذا يكون بيقين، لا يكون بشك. ولهذا الإنسان إذا قرأ هذا الدعاء ويريد هذا الثواب، يقوله إذا أصبح فإذا مات قبل أن يمسي دخل الجنة، يقوله إذا أمسى فإذا مات قبل أن يصبح دخل الجنة. هذا لمن يا إخوة قرأ هذا الدعاء، سواء كان يحفظ هذا الدعاء ولا قرأه من مكتوب، يقرأه من كتاب ولا من ورقة ولا من هاتفه الذكي، يقرأه. لكن القضية التي يحرص عليها وهي تدبر ما فيه، مش مجرد ألفاظ، لا، مجرد ألفاظ تؤجر على الذكر، لكن الغفلة عن مدلولات تلك الألفاظ التي تفضي إلى عمل من الأعمال، هذا الذي قد يؤخر الثواب المذكور في الحديث. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها، هذا نستفيد منه أنه لابد أن يكون هذا بيقين بلا شك. ولكن هذا يدل على أنك تقرأ هذه الألفاظ بفهم، مش تقرأ وأنت ماكش فاهم، لا، تقرأ بفهم. ومنش أقول لك الفهم لازم يكون كفهم العلماء الجهابذة الذين يستنبطون الفوائد، لا، مدلولات هذه الألفاظ التي تقرأها تفهم، مثل ما ذكرت في هذا الشرح البسيط، عرفت هذه الألفاظ وفهمتها وفهمت ما تقول في هذا الذكر، وإن كان أمر يتعلق به عمل فإنك تعمل. لما تقول لا إله إلا أنت، هنا يتعلق به عمل، وهو أن تخلص العبادة لله عز وجل. وإذا قلت أنا على عهدك ووعدك، ينبغي أن تكون على هذا العهد ولا تكون مخلافا، أن تكون على هذا العهد الذي عهدت الله عليه بأن تخلص له العبادة وبأن تكون طائعا له مؤتمرا بأمره سبحانه وتعالى، تحرص على أن تكون كذلك، فهذا يتعلق به عمل. فإن كان الإنسان كذلك، يقول هذا الذكر في الصباح يموت قبل أن يمسي يدخل الجنة، يقوله في المساء يموت قبل أن يصبح يدخل الجنة، كما بشر صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رحمه الله: وعن أبي بردة قال: سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. وهذا الحديث كسابقه، كحديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، في ذكر حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيعد له في المجلس 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الحديث قال عن أبي بردة: سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله، يعني أمرنا بأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمرنا الله جل وعلا به: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهنا الرسول أمرنا أيضا بالتوبة، فقال: توبوا إلى الله مما اقترفتم من الذنوب والمعاصي، ما دام باب التوبة مفتوحا، وما دامت فرصة التوبة سانحة، ما دام باب التوبة مفتوحا الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وما دامت الفرصة ما لم يغرر العبد يعني ما دام حيا، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. وهذا فيه كثرة استغفار ربنا، استغفار نبينا صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وتوبته إليه. نعم. قال رحمه الله: عن كعب بن عجرة قال: معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. قال عن كعب بن عجرة قال: معقبات. وهو ظاهر أنه هنا موقوف، لكن في تتمة الحديث قال: رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس، يعني هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: معقبات لا يخيب قائلهن، سماهن بالمعقبات. قيل هن معقبات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قيل بأنهن معقبات لأنها تقال متعاقبة، تقال متعاقبة، فتقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، هذه عقبة هاته، فسميت بالمعقبات. وقيل سميت بالمعقبات لأنها تقال عقب الصلوات، يعني دبر كل صلاة مفروضة، ولهذا سميت بالمعقبات لأنها تقال عقب الصلوات. وقد جاء في بعض رواية الحديث قال: معقبات دبر كل مكتوبة، معقبات دبر كل مكتوبة، يعني دبر كل صلاة مكتوبة، فهذه معقبات تقال بعد الصلوات المفروضة، والإنسان بعد الصلاة المفروضة يسبح ويحمد ويكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة مفروضة، الصلوات الخمس. يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتتمة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. أو يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذه أيضا صيغة ثابتة وفيها ذكر لا إله إلا الله الكلمة الرابعة وتقال 25. أو تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. أو تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. تنوع، مرة تأتي بهذه ومرة، لأن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلتزم الإنسان دائما صيغة واحدة. قال مثلا بعد صلاة الظهر تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تتمة المئة. في العصر قالوا سبح 25 لكل واحدة، في المغرب 33 والله أكبر 34، وهكذا ينوع الإنسان. وهذا فيه فائدتان عظيمتان، الفائدة الأولى متعلقة بإحياء السنة، والفائدة الثانية متعلقة بحضور القلب، لأن الإنسان قبل الشروع فيما يذكر إذا قال بأي صيغة آتي هاته أم هاته فهنا يحضر القلب، أما إذا كان يعتد دائما صيغة ربما يجد نفسه يسبح وهو لا يشعر، وقد أتم وهو لا يشعر. فالشاهد هذه معقبات سميت بالمعقبات، قيل لأنها تقال عقب الصلوات المفروضة. وشيء يشهد لهذا قلت الرواية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: معقبات دبر كل مكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخيب قائلهن، وإن كان هنا القائل هو كعب بن عجرة، يعني هو موقوف عليه، والحقيقة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يخيب قائلهن، يعني الذي يواظب على هاته الكلمات لا يخيب، لا تصيبه خيبة، الخيبة هي الحرمان والخسرة والخسارة، فلا تصيبه خيبة، لا حرمان ولا خسارة. الذي يحرص على هاته الكلمات دائما يحرص عليها، ليس فقط دبر كل صلاة، دبر الصلوات في أوقات مختلفة، تجد يسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، فليست خاصة بدبر الصلاة، دبر الصلاة وفي غير دبر الصلوات، فيكون مثلا جالسا مضطجعا ولا سائرا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله على لسانه. وهاته الأربع كما قال صلى الله عليه وسلم هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله أكبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تحث الخطايا كما يتحات ورق شجر، لأنه أمسك صلى الله عليه وسلم ورقة من شجر سقطت فأمسكها صلى الله عليه وسلم، وقال عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنها تحت الخطايا كما يتحات ورق الشجر. ولعل أجل هذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في جملة الحديث المتعلقة بالاستغفار تحت الترجمة باب سيد الاستغفار، فإن الإنسان إذا سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تغفر له ذنوبه وتتحات عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر عن الشجر. فإن هذه فضيلة عظيمة لهذه الكلمات الأربع التي كما قلت هي أحب الكلام إلى الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول هي أحب الكلام إلى الله عز وجل وأن الإنسان يحرص عليها ويحرص على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذكر الله بذلك، سواء فيما هو مقيد في أدبار الصلوات بأعداد معينة أو بما هو مطلق بغير عدد، يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا لا يعني أن هذا أفضل الذكر، لأن أفضل الذكر بالإجماع هو قراءة القرآن. أفضل الذكر بالإجماع باتفاق العلماء هو قراءة القرآن، هذا أفضل. إذا سألت عن أفضل ما أذكر الله عز وجل به، اقرأ كلامه، اقرأ كلامه. لكن هذه الأفضلية، الأفضلية في غير ما هو مقيد من الأذكار. يعني يا إخوة، إذا كان الإنسان مثلا يقرأ القرآن في الأوقات المطلقة ويريد أن يذكر الله عز وجل، فنقول قراءتك للقرآن هذا أفضل الذكر، أفضل ما تذكر الله جل وعلا به. لكن إن ثم كان ثمة أوقات مقيدة أو أحوال مقيدة بأذكار خاصة، الإتيان بذلك الذكر في ذلك المحل أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا يجعل ذلك المفضول، الذكر المفضول بالمقارنة مع الفاضل الذي هو قراءة القرآن، يجعله فاضلا، لأن هذا هو محله. إنسان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن أذن المؤذن، هو بين أن يتم القراءة ولا بين أن يجيب المؤذن، يجيب المؤذن يعني يقول مثل ما يقول، أيهما أفضل؟ إجابة المؤذن هنا أفضل، لأن هذا الذكر في وقته هو الفاضل، هذا الذكر في وقته هو الفاضل ومقدم على قراءة القرآن. أما في الأوقات المطلقة فإن قراءة القرآن هي الأفضل، فيقرأ الإنسان القرآن. إن لم يقرأ القرآن فعليك بهذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: لا يخيب قائلهن. سبحان الله هذا تنزيه لله عز وجل، لما يقول إنسان سبحان الله فإنه ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به، ينزه الله عز وجل عن النقائص، ينزه الله عز وجل عن العيوب، ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. الحمد لله هذه فيها ثناء، ثناء على الله عز وجل بما هو أهل له مع محبته سبحانه وتعالى، وهذا في مقابل التسبيح، التسبيح الذي هو تنزيه، التحميد هو إثبات. فإنك إن كنت تنزه الله بقولك سبحان الله عما لا يليق به، فإنك إذا قلت الحمد لله فإنك هنا تثني على الله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى من الكمال مع محبته سبحانه وتعالى. ولهذا كثيرا ما تأتي بعض الأذكار يقرن فيها التسبيح مع التحميد، سبحان الله وبحمده التي هي أيضا من الأذكار العظيمة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان، الحبيبة إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله وبحمده تقرن فيها بين التسبيح وبين التحميد، إثبات وتنزيه. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي فيها نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، المعبودات وإن كانت كثيرة لكنها باطلة، ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. والإنسان إذا قال هذه الكلمة فيعني أنه لا يصرف العبادة إلا لله عز وجل. العبادات المختلفة القلبية ولا القولية ولا الفعلية كلها تكون لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فالقائل لكلمة لا إله إلا الله يحرص على هذا حرصا، لأن هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا الله وأوجدنا وأرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. والكلمة الرابعة قال: والله أكبر، وهذه فيها إثبات العظمة لله والكبرياء له، فلا أكبر من الله عز وجل، لا شيء أكبر من الله. أنت تقول الله أكبر، لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات العظمة له والكبرياء له سبحانه وتعالى. والإنسان إذا تفكر في المخلوقات، تفكر في المخلوقات العظيمة، المخلوقات العظيمة التي خلقها الله والتي ندبنا سبحانه إلى تدبرها والنظر فيها، فإن الإنسان إذا تدبر في ملكوت الله وفي مخلوقاته سبحانه فإنه يعرف عظمة الله ويثبت هذه العظمة والكبرياء لله عز وجل. انظر إلى السماوات، ما أعظم هذه السماوات، انظر إلى الأرض، ما أعظم هذه الأرض، بل تمعن فيما ذكره صلى الله عليه وسلم من نسبة الكرسي إلى السماوات والأراضين، السماوات والأراضين بالمقارنة مع الكرسي كحلقة بفلات، والكرسي مع العرش كحلقة بفلات، والعرش يحمله ثمانية من الملائكة. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة ما بين عاتق إلى شحمة أذنه يخفق الطائر مسيرة 700 عام. هذا من الملائكة الذي يحمل العرش، العرش الذي هو سرير الرحمن سبحانه، والذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات تنظر أنت إلى عظمها، وأعظمها هو العرش، أعظم المخلوقات هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لما ترى هذه العظمة في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما تقول الله أكبر استشعر هذا، وأنك تثبت العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يعني يقولها 100 مرة. من قالها 100 مرة فهذه المعقبات، من قالها 100 مرة لا يخيب، لأنه قال معقبات لا يخيب قائلهن، يقولهن 100 مرة. وأنت بين أن تقولها دبر الصلوات، وإذا قلت دبر الصلوات بالأعداد التي أشرت آنفا، الصيغ الأربع التي أشرت آنفا، أو تقولها 100 مرة في يومك، أو تحرص على أن تقولها مطلقا، تسبح الله جل وعلا ما شاء الله تسبح وتحمد وتكبر، ولو جمعت بينها على هذا الترتيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فهذا من الخير العظيم الذي يوفق الله جل وعلا له من عباده ما يشاء. لكن أحيانا، مش أحيانا، فالأكثر تصيبنا الغفلة، ولا تجد إنسان واقف يسوق سيارته ولا ماشي ولا قاعد في في في طابور في في في محل ولا في البريد ولا في أي شيء ويغفل عن ذكر، ساكت، ويغفل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، ويغفل أن يستغفر الله، ويغفل أن يقرأ القرآن. صلى الله جل وعلا أن يحيينا من غفلتنا أو يقضنا منها. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. قال: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. وهذا في بيان فضيلة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، يعني يدعو له وذاك الأخ لا يعلم بأن أخاه يدعو له، هذا معنى بظهر الغيب. وليس دائما يكون غائبا عنه، قد يكون حاضرا معه وهو يدعو الآخر لا يشعر، هذا من الدعاء بظهر الغيب. هذا هو معك في المجلس، وأنت بينك وبين الله تدعو له: اللهم احفظ فلان، اللهم وفق، اللهم اشفي، اللهم سدد، وغير ذلك بما بينك وبينه، وهو لا يعلم بدعائك، وأنت أصلا لا تنوي أن تخبره بأنك دعوت له. فهذا دعاء بظهر الغيب. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان فضيلة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، فإنه من جهة دعاء مستجاب، والداعي لأخيه بظهر الغيب يكون له مثل دعائه، مثل ذلك الدعاء، فملك يقيضه الله جل وعلا لذلك، يقول له: ولك بي المثل، كما يأتينا في الحديث الآتي. قال: دعاء الأخ بظهر الغيب، يعني يدعو له في صلاته، يدعو له في آخر الليل، يدعو له في الأوقات التي يدعو فيها، يدعو لأخيه بظهر الغيب ولا يغفل. مع أن هذا يا أخوة مش مكلف، شوف الفضيلة عظيمة، علاش قلت لكم أصابتنا الغفلة؟ هذا شيء لا يكلف، أنت تدعو لنفسك ولا ما تدعوش؟ كل ما يدعش لنفسه، إذا ما دعاش إنسان لنفسه محروم، هذا محروم من خير عظيم، إذا كان لا يدعو الله ولا يلتجي الله عز وجل ولا يدعو لنفسه ولا يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وهذا أعجز الناس، من عجز عن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أنت تدعو لنفسك، ادعو لإخوانك، وش يكلفك؟ تزيد كلمة فقط، أنت تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولإخواني المسلمين، مش حتأخذ منك هذه، ولإخواني المسلمين، شحال هذه بزاف، شيء يسير جدا. والآن أنت داخل في هذه الفضيلة المذكورة لأنك دعوت لإخوانك المسلمين بظهر الغيب، وقد تخصص أخا من إخوانك: اللهم اغفر لي ولأخي فلان، اللهم وفقني ولا أخي فلان، ولا تخصصه: اللهم إن أخي فلان قد أصابته كربة، اللهم فرج عنه، اللهم نفس عنه، ولا يأخذ منك إلا شيء يسيرا. من جهة التعبد أنت تدعو الله، فأنت تؤجر على عبادة الدعاء، والدعاء لأخيك وهو بظهر الغيب هو مستجاب ولك بالمثل. والذي يفعل هذا، شكون الذي يحرص على الدعاء؟ الذي يحرص على الدعاء أصحاب القلوب السليمة، الذي قلوبه سليمة لإخوانه من الغل والحقد، هذا نعم تجده يدعو لإخوانه. أما إذا كانت القلوب مريضة، يعلم بأن أخوه مثلا في كربة، ما يدعو له، ما يقولش الله ما فرج عنه، قلب مريض مملوء بالغل والحقد على الإخوان. ولهذا الذين صفت قلوبهم وسلمت هم الذين يدعون لإخوانهم، تصيب إخوانهم مصيبة ولا فرح ولا أي شيء، يدعو لإخوانه ولا يغفل عن الدعاء وعن الدعاء لهم. أصحاب القلوب السليمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فالذين سلمت قلوبهم هم الذين تجدهم يدعون لإخوانهم بظهر الغيب. ثم قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. دعوة الأخ في الله يعني إذا دعا الإنسان لأخيه والمراد أن يدعو له بظهر الغيب، قال تستجاب يعني يستجيبها الله سبحانه وتعالى، فهي دعوة مستجابة. نعم. قال رحمه الله: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام، عليهم يعني قدم على بيت أبي الدرداء، قال: فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت: تريد الحج العام؟ يعني هل تنوي أن تحج هذا العام؟ فقال: قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. فادعوا الله لنا بخير، وهذا فيه جواز طلب الدعاء من من من من الحي الحاضر وليس الميت الغائب أو الغائب، إذا كان حيا حاضرا خاصة من الصالحين فيجوز أن يطلب من الدعاء. قل يجوز، أنه جائز، وهذا باتفاق العلماء، لكن إن سألت ما هو الأفضل، الأفضل أن يحصل الإنسان يدعو لنفسه وأن يدعو الله جل وعلا مباشرة، ولا يذهب إلى مخلوق ولا قال: يا فلان ادعو الله لي، مع أن هذا جائز ليس محرما. فترى أم الدرداء تقول لصفوان: تريد الحج؟ نعم. فادعو الله لنا. طيب أنت تجد إنسان ذاهب للحج قال: لا تنسى ادعو الله لنا ولإخواننا ولبلادنا، هذا لا بأس به، جائز. لكن دعاؤك لخاصة نفسك، لو دعوت أنت لنفسك فهذا أفضل من أن تطلب لغيرك أن يدعو، فتدعو أنت الله جل وعلا مباشرة. قالت: فادعو الله لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. علاش هي قالت له ادعوا الله لنا؟ لأن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ولذلك حتى الإنسان يا أخوة إذا قال لأخيه ادعوا الله لي، رايح إنسان للحج ولو وجدته يدعو في وقت إجابة ونحو ذلك، قال: لا تنسنا من دعائك. إنوي أنت ماذا؟ مثل ما ذكرت أم الدرداء أنك تريد نفعه وأن ينتفع هو. كيف ينتفع؟ فإنه إذا دعا لك فإنه يكون له مثل ذلك، وملك يقول آمين لك بالمثل، فتريد نفعه، موش أنت ينفعك وبدعائه، مع أنه يدعو الله عز وجل لك، لكن تقول له: يا فلان لا تنسنا من دعائك، وتنوي بأن يوفق لأن يدعو لك بظهر الغيب حتى ينال هذه الفضيلة المذكورة في الحديث. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه. يدعو لأخيه المسلم، هذه فيها عملان صالحان. العمل الأول هذا الدعاء اللي هو ذكر، لأنه يدعو الله جل وعلا، دعوة المرء المسلم يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل صالح. والعمل الثاني محبة الخير لإخوانه المسلمين، فإنه الذي يدعو لإخوانه المسلمين يحب لهم الخير، فيدعو الله جل وعلا لهم فهو محب للخير لهم، وهذا عمل صالح آخر. هذه دعوة مستجابة. ما السر؟ علاش كان الدعاء بظهر الغيب مستجاب؟ قال العلماء: السر في كون الدعاء بظهر الغيب مستجاب أنه أبعد عن الرياء والسمعة والتنطع، فإنك تدعو لأخيك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنت هذا الدعاء بينك وبين الله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة ولا تنطع ولا تكلف ولا أي شيء. ولهذا قالوا هذا الدعاء مستجاب لهذا السر في كونه دعاء لا رياء فيه ولا سمعة ولا تنطع ولا تكلف ولا أي شيء، فتدعو أنت الله جل وعلا لأخيك بظهر الغيب، هو لم يوصك بالدعاء، أنت تذكرته لسلامة قلبك ومحبة الخير للمسلمين، فتذكرته ودعوت الله عز وجل لأخيك ولإخوانك المسلمين عموما، تدعو الله سبحانه وتعالى لهم. فلهذا كان هذا الدعاء الذي خلص من الرياء والسمعة والتنطع كان دعاء مستجابا. قال صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، يعني يكون لا يعلم بدعائه، لا يعلم بدعائه ولا ينوي أن يخبره. انتبهوا إلى هذا، يعني هو يدعو له بظهر الغيب ولا ينوي أن يخبره، قال: يا فلان أني دعوت الله عز وجل لك في الأول، يعني هو مبيت من الأول أنه يخبره، يدعو له أو ذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحج مثلا وفي عرفة يدعو ويدعو، قال: أنا سأدعو لفلان سأخبره بأني دعوت لك. هذا ما ينبغي، وإنما تدعو له وأنت ليس بنية أن تخبره، مع أنك لو أخبرته بعد ذلك بغير هذه النية، مثلا لقيته فقالك: يا فلان إن شاء الله ننتسن من دعائي، قال: والله أخي قد دعوت الله لك وأسأل الله أن يتقبل. إخبارك هنا بأنك دعوت له هذا لا يخرج الدعاء هنا عن كونه دعاء بظهر الغيب، بشرط كما قلت أنت لم تنوي من الأول أن تخبره، وإنما جاء عرضا كأن سألك قال: لعلك لم تنسن من دعائي، قال: ما نسيتك أنت أخي وقد دعوت الله لك وأسأل الله أن يتقبل. فهذا لا يخرج هذا الدعاء السابق عن كونه دعاء بظهر الغيب، لأن هذا الأمر طرأ بعد العبادة، وما طرأ بعد العبادة لا يؤثر فيها، لأنك العبادة أنت دعوت له بظهر الغيب وتنوي هذا، ثم لما لقيته وسألك قال: نعم دعوت لك، فهذا لا يؤثر في هذه العبادة الذي طرأ بعدها، إلا كما قال العلماء إذا كان فيه عدوان، مثلا إنسان يتصدق بصدقة والآن انتهت العبادة وبعدها يذهب يمن بها، فهذا فيه عدوان، فهذا نعم يؤثر في تلك العبادة. قال: عند رأسه ملك موكل، كلما دعا مكلف، موكل يعني مكلف بهذا الأمر، كلما دعا لأخيه بخير، تدعو لأخيك بظهر الغيب بخير، يقول الملك آمين، يؤمن على دعائك، اللهم استجب دعاءه. قال: ولك، ويقول: ولك بالمثل، لك أنت دعوت لأخيك بهذه الحاجة لك بالمثل. ولهذا كان بعض السلف كان إذا عرضت له حاجة ويريد أن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بذلك الحاجة، ماذا يفعل؟ ما يدعوش لنفسه بالحاجة، يدعو لأخي من إخوانه: اللهم من على أخي فلان بهذه الحاجة. علاش؟ لأن هذا دعاء مستجاب بظهر الغيب، وهو يرجو أن يكون له مثل ذلك، لأن ملك يؤمن على دعائه ويقول لك بالمثل. فانظر إلى هذه الفضيلة، ولهذا إنسان ما ينبغي أن يحرم نفسه من هذا الخير، وليحرص على الإكثار من الدعاء لإخوانه بظهر الغيب. قال صفوان: فلقيت أبا الدرداء في السوق، يعني لقي زوج أم الدرداء، فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له مثل هذا الحديث، فهذا الحديث روته أم الدرداء ورواه أبو الدرداء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة باب الدعاء، دعاء الأخ بظهر الغيب، بهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. لأنه قال: اللهم اغفر لي ولمحمد، يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحدنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد حجبتها عن ناس كثير. هذه المغفرة، لأن المغفرة تسع، مغفرة الله جل وعلا واسعة، ما هو تسع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألف ولا مليون، رحمة الله واسعة ورحمة ومغفرته جل وعلا واسعة. وهذا الرجل هو الرجل الذي بلى في المسجد، ولما رأى ما من الصحابة حين قاموا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ولا تزرموه حتى تم بوله، هنا قال مثل هذا الكلام: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، وفي رواية قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا، ولا ترحم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجرت واسعا ولا ترحم أحدا غيره، ورحمة الله واسعة ومغفرته واسعة. المناسبة بالدعاء بظهر الغيب أنك لما تدعو الله عز وجل وتسأل الله عز وجل شيئا، هذا الشيء مو شيء يتنافس عليه مع أن تكاين كمية محدودة ولا الله جل وعلا يغفر لفئة فيتنافس عليه، لا، المغفرة واسعة والرحمة واسعة، فأنت إذا دعوت الله عز وجل ادعو لإخوانك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، لك ولغيرك من المؤمنين والمؤمنات. كما قلت يا إخوة، هي كلمة يسيرة وتنال الفضيلة المذكورة في الحديث السابق، لما تدعي: اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم ارحمني ولجميع المسلمين، اللهم ارزقني هذا الأمر مثلا شيء تطلبه من حوائج دنياك وتعلم أن أخاك من المسلمين يحتاجه، اللهم ارزقني وأخي فلان هذا الشيء، ولا أخوك مريض تدعو الله عز وجل بظهر الغيب، أصابته كربة اللهم نفس عنه. والله شيء بلسان يسير جدا وينال به الإنسان دعوة مستجابة ويكون له بمثلها، وفيها من العبادة ما يتعلق بالدعاء والذكر، وفيها أيضا ما يتعلق برحمته بإخوانه المسلمين وحرصه على محبة الخير لهم، ولهذا يدعو لهم بظهر الغيب. ثم إن غدا إن شاء الله هو يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه وعلى تحري صيامه، كما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء كان يحرص على صيامه صلى الله عليه وسلم. صامه بمكة مع قريش، ولما جاء المدينة وجد اليهود يصومونه سألهم عن ذلك فأخبروا بأنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى أي شكرا لله، فقال أنا حق بموسى منكم. فيوم عاشوراء هو يوم عظيم من أيام الله عز وجل، نجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى وصامه نبينا، ونحن نصومه متأسين بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي عزم على أن يصوم التاسع، هو يومكم هذا الذي مضى والذي وفق الله من وفق لصيامه، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع والعاشر، فمن وفق لصيام التاسع يصوم العاشر، من لم يصوم هذا اليوم التاسع يصوم العاشر يصوم الحادي عشر، فإنه تحقق به أيضا المخالفة، يصوم العاشر والحادي عشر يعني الثلاثاء والأربعاء. أما إنسان يقول أنا أصوم العاشر فقط فهذا جائز، كون إنسان يصوم العاشر وحده غدا وحده فقط هذا جائز بلا كراهة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فقط، ما صام يوما قبله، لأنه عزم أن يصوم لئن بقيت إلى قابل، وهو لم يبق توفي عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم عاشوراء وحده، فهذا يدل على جواز صيام عاشوراء وحده. لكن إن قلت ما هو الأفضل، الأفضل أن تصوم ما عزم عليه رسول الله التاسع والعاشر، تقول فاتني التاسع لم أصمه وغدا أصوم العاشر، صوم الحادي عشر وصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وما شاء الله أن تصوم من شهر المحرم، لأن شهر المحرم الصيام فيه أفضل الصيام، بعض العلماء يقول هو الأفضل بالإطلاق، وبعضهم يجعل شعبان مقدم، والصحيح أن المحرم هو الأفضل على الإطلاق، أفضل الصيام شهر الله المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقرطبي رحمه الله أشار إلى فائدة النفيسة تتعلق بهذه الأفضلية، علاش أفضل الصيام في المحرم؟ قال لأن المحرم هو أول السنة التي لم يأتي رمضانها بعد، فإذا استفتحت سنتك بماذا؟ بالصيام الذي هو ضياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتستفتح سنتك بالضياء فتسير وتمشي في الضياء بقية سنتك. ولهذا يا إخوة القضية مش بقضية عاشوراء، حرصوا على صيام عاشوراء ولصام التاسع يصوم العاشر ويحب يصوم الحادي عشر والثاني عشر والأيام البيض بعدها ويكثر من الصيام في المحرم، فإن الصيام فيه فاضل. ويوم عاشوراء ما نطوش عليكم عبالكم كلي صايمين، هذه فقط. يوم عاشوراء هو يوم شرع فيه الصيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يوم عاشوراء مش يوم فرح وعيد، مش يوم حزن، ليس يوم حزن كما تفعل الشيعة حزنا على موت الحسين، الحسين رضي الله تعالى عنه موته مصيبة تقابل بالصبر والاحتساب، مش بالجزع وضرب البدن بالسيوف ولا وتقطيعها كما تفعل الشيعة، فمش يوم حزن وليس يوم فرح وعيد. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرح فيه ولا الصحابة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اليوم اليهود هم الذين كانوا يفرحون بذلك اليوم، ونحن ما نتشبه بهم بل نخالفهم في ذلك. قضية الصيام فقط هي التي صام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها صلى الله عليه وسلم وصام وقال أنا أحق بموسى منكم، وكان يصومه قبل أن يأتي المدينة، كان يصومه بمكة عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو يوم نصوم فيه متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجعله يوم عيد وسرور وفرح ولا نجعله يوم حزن، بل الأمر وسط بينهما، وأخذ بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.